به. من المسائل التي يسأل عنها بعض الأخوة في هذا الجانب، يقول أنا في بعض الأحيان أجد فراغ بعد صلاة الفجر في آخر الليل، في بين الأذان والإقامة، في بعض المواطن، هل الأفضل أن أقرأ القرآن أو أذكر الله جل وعلا؟ فالجواب أن قراءة القرآن من ناحية الأصل أفضل من الذكر والدعاء، ولذلك هذا هو الأصل، لكن في بعض المواطن يقدم الذكر على غيره، مثل ما بعد الصلاة، ومثل كذلك بعد صلاة الفجر ينشغل الإنسان بذكر الله جل وعلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء يعني انتهى من الذكر فإنه حينئذ يتلو كتاب الله جل وعلا. من المسائل المهمة